الأحمر عليها شيء من الحبوب البسيطة. هذا لعله هذا شيخنا يعني الماء يزداد. طيب كلمة لعل هذه ما بتفيدنا في الشرع، إذا غلب على الظن أن الماء اللي هو عبارة عن مسح وليس ماء، إذا غلب على الظن الطبيب المختص المسلم بأن هذا يضر ويثير الحساسية أكثر وأكثر، ممكن التسامح بعدم مسح الأذن من القلب. نعم يا شيخ. أما مجرد أنه قلب لا. نعم يا شيخ، انا قلت لك لعل لاني اتصلت بن عمي الان فوجدته نائم. معليش، مهم انه الطبيب المختص المسلم ما يقول لعل، اي نعم يعني يجزم في ذلك ولا يجزم، وانما يغلب على الظن بعض، هذا يعني اهون. اي نعم. الله يحفظك يا شيخ. الله يسلمك. هل من خدمه يا شيخي؟ سلامتك. الله يحفظكم والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.